السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا صباح الخير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أجل الصدر. احكي لي شنو حصل معك؟ كي في الليل ندهن بالزيت. نعم. مرقية. نعم جي. يبدا يمشي لي. تنميه. لا لا يمشي نحسه يمشي في الدم. أكثر من التنميل، في التنميل كان في الأول. يمشي في الدم. ما شاء الله. والبارح قعدت شويه سمعت شويه. نعم. من ذاك يعظمي هنا البارح ولا في البلاصه هذه؟ هذه الامور اول مره تقع معك صح؟ نعم. هذه الامور اول مره تقع معك؟ اول مره. والبارح كان صاحبي معايا قال لي مليح في اللي قبل ما نرقد. نعم. قال لي مليح. وانا زدت اذكار النوم. كي قعدت شويه ما يشعر في لا رؤيا ولا اضغاث احلام. نعم. ولا قالوا لي راك محصن ما تخافش، راك محصن، حصنت روحك مليح اليوم ما تخافش، ولقيت مليح الحمد لله. اذا نعطيه واحد صوره سريعه على الامر ديالك، هو تعطيل في المال بدا كيطرا في العامين الاخرى بشكل كبير. ما عرفتش انت السبب. ذن الحصه الاولى والثانيه تبين في الحصه الاولى شيء خفيف، الحصه الثانيه بانت الامور على ان عندها علاقه بالحسد بالنفس الشيطان. بعدها لما انت ذهبتي او بعد الحصه الاولى لما ذهبتي بديت كيتبعك الحال في المنام صح؟ صح صح. الان وعملنا الحصه الثانيه بدات الامور تطورات في الرقيه. قلت لك على ان الامر قديم وقوي جدا وحسد قوي صح. الان كتقول لي اضافه جديده على انك رايتي شفتي الرقيه على ان نقول لك انت راك محصن ما تخافش. الحمد لله هذه ناخذها استئناسا انها بشرى خير بفضل الله عز وجل. طيب اليوم ناكدوا على المال، ناكدوا ان شاء الله على المال والعمل الزوجه والابناء من ناحيه الحسد والعين والسحر، وشوفوا واش الامور غتفاقم غتضاعف وتبع الاعراض بناء على البرنامج ديالتي او انها تخف. هنا غنعطيو هنا غنبداو نعزلوا واش نزلنا القدام او لا الحمد لله تحسنا لان ما هو حسن صافي جس قدام. يعني بسم الله عندنا ان شاء الله. ما اتصلتيش بالاهل ديالك وسقسيتي شنو وقع لهاد الايام واش حسيت بشي حاجه؟ هضرت مع الزوجه نهضر معاها يوميا. لاباس لاباس عادي عادي الامر عندك انت واخا جس قدام باش نتاكدوا واش بشراك. يا ربي نتاكدوا واش ديالك غنضيعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا علينا وعلى عبادك الصالحين. اللهم ربنا سلمنا من كل سوء وفتنة وعين وحسد. اللهم ربنا اشفنا من كل سوء وفتنة وعين وحسد. اللهم ربنا احفظنا بحفظك من شر كل فتنة وسوء وعين وحسد. إلهنا اجعل في دمائنا نورا، اللهم اجعل في عظامنا نورا، اللهم اجعل في أعصابنا نورا، اللهم اجعل في جلودنا نورا، اللهم اجعل عن يميننا نورا، اللهم اجعل عن شمالنا نورا، إلهنا شفاء إلا شفاء. اللهم اشف أموالنا من أعين العائمين والعائنات, من حسد الحاسدين والحاسدات. اللهم اشف جوارحنا من أعين العائمين والعائنات, من حسد الحاسدين والحاسدات. اللهم اشف أبداننا من أعين العائمين والعائنات, من حسد الحاسدين والحاسدات. إلهنا وسيدنا ومولانا أنت خالقنا, أنت رازقنا, أنت خالقنا, أنت رازقنا. المال مالك, المال مالك, والخير خيرك, والخير خيرك. إلهنا اقطع سهاما تصل إلى أموالنا فتبذلها, فتحرقها, فتعطلها. إلهنا اقطع سهاما لأعين أصابت أبداننا, أرواحنا, أنفسنا, جوارحنا, قوتنا. إلهنا وسيدنا ومولانا بك نستعين وعليك نتوكل, عليك توكلنا. فاكفنا شر العائنين, فاكفنا شر الحاسدين, فاكفنا شر الجن والشياطين. شاركونا في الأموال, شاركونا في الأموال, شاركونا في الأبدان. إلهنا أنت عليم بالظالمين, أنت عليم بالمعتدين. إلهنا جد علينا بالمال والسعة, جد علينا بالمال والغنى. اللهم إنك أنت الرقيب وأنت الحسيب. إلهنا ترى أعينهم الغادرة, إلهنا ترى أعينهم الحاقدة, إلهنا ترى أعينهم الغادرة, ترى أعينهم الحاقدة. إلهنا تعلم حال من طالع ونظر وما ذكر, إلهنا تعلم حال من طالعت ونظرت وما ذكرت. إلهنا, إلهنا سبحانك أنت ربنا, سبحانك أنت خالقنا, سبحانك أنت على هدايتك حسدونا إلهنا جملنا بالجمال إلهنا زدنا من الحسن والجمال إلهنا جد علينا بالمال والجمال إلهنا أكرمنا بحسن الخلق والجمال إلهنا تفضل علينا بالقوة والجمال رغم أنوف العائنين رغم أنوف الحاسدين رغم أنوف العائنين رغم أنوف الحاسدين إلهنا إلهنا هؤلاء حاربوا فضلك حاربوا جودك حاربوا إحسانك حاربوا اختيارك إلهنا أساءوا الأدب أساءوا الأدب أساءوا الأدب مع الغني ومع الكريم ومع الخالق ومع الرازق إلهنا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم الذكر استحوذ عليهم الشيطان فجعل السم في السهام في النظرات في الغضرات إلهنا إلهنا لا نشرك بك شيئا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلهنا عليك توكلنا بسم الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا هدانا هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا آذيتمونا آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الحمد لله كنا ضلالا فهديتنا كنا فقراء فأغنيتنا كنا جهالا فعلمتنا كنا ضعفاء فقويتنا إلهنا زدنا ولا تنقصنا أعطنا ولا تحرمنا وفقنا ولا تخذلنا كلنا ولا تكن علينا واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا إلهنا أنت معنا تسمع كلامنا ترى مكاننا لا يخفى عنك شيء من حالنا اهد قلوبنا داوي قلوبنا ثبت قلوبنا اشرح صدورنا اللهم يا كريم يا رحيم يا الله سبحانك سبحانك ما أجلك سبحانك سبحانك ما أعظمك حلمك عظيم وجودك كريم إلهنا يا جواد يا كريم سبحانك سبحانك نسألك اللهم ربنا أن تبارك لنا في الأقوال وفي الأعمال وفي الأموال وفي البيوت والديار إلهنا إلهنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا إلهنا وسيدنا ومولانا هذه أبداننا تراها هذه قوتنا تراها نشكو لك ضعفنا وفقرنا وفاقتنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا حول لنا ولا قوة إلا بك هذه أبداننا ولا نعلم عللها هذه أبداننا أنت تعلم وترى إلهنا جئناك كما أمرتنا دعوناك كما أمرتنا إلهنا إلهنا إلهنا أنت عليم بأعدائنا إنسا وجنا أنت عليم بأعدائنا إنسا وجنا أنت عليم بمن مكر بمن مكر بمن مكر وغدر بمن مكر وفجر من الإنس والجان من الإنس والجان إلهنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا متين يا واحد يا قهار نسألك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك بأحب الأسماء إليك والصفات إليك نسألك بأحب الأعمال وأخلص الأعمال قدمناها إليك خالصة لك يا ذا الجلال والإكرام أنت تعلمها أنت تراها اللهم يا الله يا الله اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم عليك بمن عادانا وافترى علينا اللهم عليك بمن عادانا وظلمنا وكذب علينا اللهم عليك بمن آذانا في أنفسنا وأجسادنا وديننا وخلقنا آذانا في لباسنا في أموالنا في أزواجنا في أولادنا في عملنا وفي كسبنا في قولنا وفي عملنا إلهنا أنت تراه إلهنا أنت تسمع كلامه وترى مكانه ولا يخفى عنك شيء من حاله إلهنا اصرفه عنا اللهم اجعل بيننا وبينه بعد المشرقين اللهم اجعل بيننا وبينه بعد المشرقين اللهم اجعل تدبيره تدبيره اللهم اجعل تدبيره تدبيره اللهم لا ترفع له راية ولا تقم له غاية اللهم من أرادوا بنا سوءا اجعل كيدهم بينهم وبأسهم بينهم شديد إلهنا مزقهم كل ممزق إلهنا لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم غاية إلهنا ما أكرمك إلهنا ما أرحمك إلهنا سبحانك سبحانك اللهم يا واحد يا كريم يا غني يا كريم سبحانك سبحانك طهر دماءنا من حسد وعين طهر دماءنا من حسد وعين طهر جلودنا من حسد وعين طهر عظامنا من حسد وعين طهر جلودنا من حسد وعين إلهنا وسيدنا ومولانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله أرقيك من كل شيطان يؤذيك في الخيرات والنعم من الصغر وفي الكبر. بسم الله أرقيك. الله يشفيك من كل شيطان يؤذيك من الإنس شيطان من الجن شيطان بسم الله أرقيك. الله يشفيك من شر شياطين الإنس من شر شياطين الإنس. الله يشفيك بسم الله أرقيك. الله يشفيك من كل عين وحسد من أقرانك وزملائك من أصحابك ورفقائك وشركائك. الله أكبر. بسم الله أرقيك من كل عين وحسد أصابت ممن زارك وزار مقامك وزار عملك وزار مكتبك دخل بيتك أكل طعامك أكل شرابك شرب شرابك دخل مكتبك رأى أوراقك ومالك وقبولك. بسم الله أرقيك من كل عين وحسد في بيتك ممن زارك زارت بيتك زاروا بيتك دخلوا بيتك أكلوا طعامك رأوا أثاثك وفراشك وجمالك وكلامك وضيافتك. بسم الله أرقيك من كل صاحب يؤذيك من كل قرين يؤذيك من كل قريب يؤذيك من كل جار يؤذيك من كل شريك يؤذيك من كل خادم يؤذيك من كل رفيق يؤذيك. الله يشفيك. بسم الله يرقيك من كل عين تكالبت عليك في طعام في شراب في لباس في سيارة في سفر في كلام في جمال. بسم الله أرقيك. الله يشفيك من كل عين وحسد في صلاح زوجك في صلاح ذريتك في جمال زوجك في جمال ذريتك في استقامة زوجك في استقامة ذريتك في محبة زوجك في محبة ذريتك. بسم الله أرقيك. الله يشفيك من كل عين تؤذيك من كل حسد يؤذيك في بيتك يؤذيك في بناء بيتك في شراء بيتك في أثاث بيتك في جمال بيتك. بسم الله يرقيك. الله يشفيك من كل عين وحسد من كل عين وهاست من الأقرب من الأصحاب من الزملاء من الأقارب من الجيران من الإخوة حاسرة سكنت البيت نفرت في البيت مهبت في البيت أذبت في البيت ضيقت الصدور في البيت نفرت في البيت عيد حارة عيد سامة عيد عيد عيد في الكرم والضيافة عيد في إطعام الطعام عيد في الإحسان إلى الأصحاب عيد في الإحسان إلى الجيران عيد في الإحسان إلى الأقارب عيد بسم الله تقبل كل عيد الله أكبر من كل رجل دخل إلى البيت غادرا ماكرا حاسدا عائدا الله أكبر من كل امرأة من كل نسوة دخلنا إلى البيت غدرا مكرا غدرنا مكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أم يحسدون الناس على ما يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم فقد آتينا آل الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا وآتيناهم ملكا عظيما الله أكبر من كل خليل غدر خليل الله أكبر من كل صديق غدر صديق الله أكبر من كل صاحب غدر صاحب الله أكبر من كل قريب غدر قريب الله أكبر من كل جار غدر جار بالعين غدر بالحسد غدر بالعين غدر بالحسد غدر الله أكبر من كل حاسد غادر الله أكبر من كل عائل غادر الله أكبر من كل عائل غادر الله أكبر من كل حاسد غادر عائل غادر حاسد غادر الله أكبر من كل شيطان عمر البيوت حسدا عمر الأجساد حسدا عمر البيوت حسدا عمر الأجساد حسدا شيطان تكالب على الجسد حسدا شيطان تكالبت على الجسد حسدا على المال حسدا على المال فتح له الباب حسدا فتح له الباب حسدا حسد عظيم جرى حسد عظيم طغى حسد عظيم في المال جرى في المال طغى في البدن جرى في البدن طغى في البيت جرى في البيت طغى حسد عظيم أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله يبطل كل حسد قوي في المال قوي في القبول قوي في الرفات قوي في الغنى قوي في السفر قوي في محبة الناس قوي في البيوت قوي في المكاتب قوي يبطل كل حسد عظيم من نفس طالت وما ذكرت من عين نورت وما ذكرت يبطل كل حسد في المال في المال من الأقران في المال من الأصحاب في المال من الأقارب في المال من الجيران في المال شيطان سكن ظلما شيطان